أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى اسمه تعالى الوهاب. قال الإمام القرطبي: نطق به التنزيل فقال: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ استفهام مراد منه النفي، فليس عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وإذا أردت أن تتصور هذه الخزائن فتفكر فيما أضيفت إليه حتى تراها خزائن رحمة، وهي من الرب الذي ربانا ومن العزيز ذي القوة والمنعة ومن الوهاب الذي تسع خزائنه عطايا خلقه ولا تحتبس تلك العطايا عن المربوبين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلما احتجنا الرحمة من الله، الرحمة لم نجدها إلا في خزائن الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فوجدت في ذلك عطية الهداية وإصلاح القلب وتثبيت الإيمان. وقال مخبرا عن سليمان: قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فوجدت تصرفه سبحانه وتعالى في خلقه وتدبيره عز وجل في ملكه حتى يقسم تلك العطايا بحسب حكمته ومشيئته ورحمته. وجاء في حديث أبي هريرة وأجمعت عليه الأمة معناه. قال الخطابي في شأن الدعاء: هو الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد من غير استثابة، يعني يعطيك العطاء الواسع من غير عوض ولا بديل. فالاستثابة طلب الثواب والمقابلة والعوض. فعطاء الله تعالى يفوت فيه التعويض، بل يعطيك ولا يريد منك شيئا. ومعنى الهبة التي اشتق منها لفظ الوهاب التمليك بغير عوض يأخذه الواهب من الموهوب له. وهبه يعني ملكه من غير عوض. فكل من وهب شيئا من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهب، ولا يستحق أن يسمى وهابا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا فكثرت نوافله ودامت. يعني حتى يكون وهابا لا واهبا. فالوهاب صيغة مبالغة لا تستحق إلا مع استيفاء أنواع الهبات، تصرفت مواهبه في أنواع العطايا فكثرت نوافله عطايا من غير مقابل، ومع كثرتها دامت. والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا مالا أو نوالا في حال دون حال، غايته أن يكون من أحدهم خروج عن بعض ما في حوزته فيهب مالا أو نوالا، فحصل الفرق بين الخالق والمخلوقين في أن عطايا الوهاب شاملة أنواع العطايا، والمخلوقون مهما كانوا فحسبهم نوع واحد من ذلك. وعطاياه سبحانه وتعالى دائمة، والبشر في حال دون حال، ومع ذلك لا يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم ولا ولدا لعقيم ولا هدى لضلال ولا عافية لذي بلاء، والله الوهاب سبحانه يملك جميع ذلك. واسع الخلق جوده ورحمته فدامت مواهبه واتصلت مننه وعوائده. قال مؤلف الكتاب: وبلغني عن أبي عمر الزاهد صاحب أبي العباس أن بعض الوزراء أرسل إليه يستعلمه مبلغ ما يحتاج إليه لقوته في كل سنة ليجريه عليه، فقال للرسول: قل لصاحبك أنا في دراية من إذا غضب علي لم يقطع درايته عني. تفطن للمراد، وأن الله تعالى يهبنا وإن عصيناه، ويعطينا وإن فات طاعتنا له سبحانه وتعالى. والبشر سيعطيه، لكن إذا غضب عليه قطع درايته عنه. أنا في دراية من إذا غضب علي لم يقطع درايته عني. وهذا الاسم في حق الله تعالى يدل على البذل الشامل والعطاء الدائم بغير تكلف ولا عرض ولا عوض. وكل من يعطي سواه فإنما يعطي بعوض أو عرض في الدنيا أو في الدين، عاجل أو آجل. فإذا لا يتصور الهبة ولا يصح الوهاب إلا في الله وحده، لأن الهبات تضر منه سبحانه على عباده في دنياهم وأخراهم دون انقطاع ولا نفاد، بل في نماء وازدياد مع الآباد، لأن عطاياه سبحانه وتعالى تضر منه على عباده في دنياهم وأخراهم دون انقطاع ولا نفاد، بل في نماء وازدياد مع الآباد. وتضمن الفضل والكرم وتضمن الفضل والكرم وسعة الملك والعدل إلى غير ذلك. فكونه وهابا ففي هبته الفضل، يعني يعني الزيادة على الحق، والكرم يعني جمال ذلك جمال تلك الزيادة وسعة الملك والعدل إلى غير ذلك. قال القاضي أبو بكر بن العربي: ولا تكون الهبة منه سبحانه والعطاء إلا أن يتعلق بنوع ما يكون به منعما محسنا، وذلك بما لا ألم فيه ولا ضرر. فإذا كان ما يخلق ضررا وألما لم تكن هبة، وهذا معنى قوله تعالى: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فعلمهم وتعبدهم كيف يسألون الإنعام والإحسان على وجه لا يكون فيه مكر ولا استدراج، كما فعل بالكفار حين خلق لهم ومكنهم مما فيه ضررهم وهلكتهم. فالمطلوب منه سبحانه وتعالى هبة يكون مآلها كحالها، إذا كان حالها مستحسنا فالمطلوب أن يكون المآل كذلك، لا تنفصل ولا تتغير ولا يقترن بها ضرر ولا ألم. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه المنفرد بالهبات، وأنه الوهاب على الإطلاق، وأن ما وصل إلى العبد من أي وجه وصل وعلى أي حال وصل كان من حلال أو حرام أو بسبب أو بغير سبب، فإنما هو هبة الله وعطيته ومنحته، وله سلبها وإبقاؤها. يعني إذا تصورت قهر الله عز وجل لخلقه وتفرد الله عز وجل في ملكه أبصرت كل شيء من الله عز وجل، وليس لك عند الله شيء تعطى به، إنما يعطيك بجوده ويمنحك بإحسانه ويزيدك من فضله. ثم هو مندوب للاتصاف بهذا الوصف، وهذا الوصف داخل تحت قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وكل ما ود العبد واجبا فليس بهبة، وكل ما أولى من معروف لم يجب عليه يبتغي به وجه الله فهو هبة مندوب إليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وجزء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فعلى قدر الإكثار من هذا وشبهه يكون واهبا ووهوبا ووهابا ووهابا. فهب ما وهبك الله ولا تشح بما جعلك الله فيه مستخلفا. فقد وعد منفقا خلفا وممسكا تلفا. هب ما وهبك الله، الذي أعطاك الله وزعه تخلص منه، ولا تشح بما جعلك الله فيه مستخلفا. غاية ما تحت يديك أنك مستخلف فيه، مختبر في حسن التصرف فيه. وقد اتضح لك السبيل، فقد وعد سبحانه وتعالى منفقا خلفا وممسكا تلفا. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وإن كنت ممن وهبه الأعلاق النفيسة من العلوم الموصلة إلى الدرجات الرفيعة فكن وهابا للمحتاجين منها ما لا غنى لهم عنها، ولا تكن من الكاتمين للأنوار فتلجم يوم القيامة بلجام من نار، ولا تهب أيضا غوامض الأسرار لمن ليس لها بأهل فتزيده جهلا على جهل، فوضع العلم في غير أهله غاية الظلم، كما أن كتمانه عن مستحقيه جور في الحكم، فكن ذا نظر وثبات فيما تهبه من الهبات فبهذا تكون متعرضا للهبات العلية الدنيوية والأخروية. قال القشيري: ومن تحقق بأنه الوهاب لم يحتشم من الفقر والحشمة الحياء والانقباض، ومقاساة الضر، ويرجع إليه في كل وقت بحسن القصد، يحكى أن الشبلي سأل بعض أصحاب أبي علي الثقفي رحمه الله، فقال: أي اسم من أسمائه تجري على لسان أبي علي أكثر؟ فقال الرجل: اسمه الوهاب. فقال الشبلي: لذلك كثر ماله. ويحكى عن بعضهم أنه كان جالسا في جماعة فوقف علينا سائل وسأل شيئا فلم يعطيه أحد شيئا، فبكى الرجل بكاء شديدا فرق له قلبي، فقلت له: تعال حتى أعطيك شيئا. فقال: إني لم أبكي لما توهمت، ولكن ذكرت ذل من يفتخر من رحمة الله كيف حاله، ومضى. فلما كان بعد أيام إذا نحن بإنسان عليه ثياب حسنة وقف علينا وسلم، فقال: تعرفوني؟ فقال: ولا ننكرك، فمن أنت؟ فقال: ألا أنا السائل الذي رددتموني في اليوم، فرجعت إلى ربي فسألته النعماء فأغناني وأعطاني وأحسن إنعامي، ومن الذي يحتاج منكم إلى شيء؟ قلنا: لا يخلو واحد منا إلا وله شيء لك الفضل. ومن تحقق أنه الوهاب لم يرفع حوائجه إلا إليه، ولم يتوكل على أحد إلا عليه. لم يرفع حوائجه إلا إلى الغني الذي يملك، إلا الملك الذي يتصرف، ولم يرفعها إلى باخل أو ممسك، بل رفعها إلى الذي غطى بذله حاجات المحتاجين ووسعت خزائنه بقاء الموجودين، ولم يتوكل على أحد إلا عليه. قال الخطابي: الوهاب هو الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد من غير استثابة، فكل كأنه تقرير الكلام. من آثار الإيمان باسمه سبحانه وتعالى الوهاب: أولا، محبة الله عز وجل وإخلاص العبادة له وحده، لأنه بيده وحده جميع المواهب التي لا تعد ولا تحصى بجميع أصنافها وأنواعها،

فيسوق الله عز وجل إليه البق فتقع عليه لزهومة ريحه فيلقطها ويعيش بها إلى أن يحمم ريشه فيسود، فيعاوده الغراب عند ذلك ويألفه ويلقطه الحبة، فهذا معنى رزقه النعاب في عشه. وقد يكون وصول الرزق بسبب وبغير سبب، ويكون ذلك بطلب وبغير طلب. وقد يرث الإنسان مالا فيدخل في ملكه من غير قصد إلى تملكه، وهو من جملة الرزق. وكل ما وصل منه إليه من مباح وغير مباح فهو رزق الله، على معنى أنه قد جعله له قوتا ومعاشا، كقوله تعالى رزقا للعباد إثر قوله والنخل باسقات لها طلع نضيد، وكقوله وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا له في تناوله فهو حلال حكما، وما كان منه غير مأذون له فيه فهو حرام حكما، وجميع ذلك رزق على المعنى الذي بينا. وقال الحليم الرزاق أو الرازق معناه المفيض على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قواما إلا به، والمنعم لهم باتصال حاجتهم من ذلك إليهم لئلا تتنغص لذة الحياة بتأخره عنهم ولا يفقدوها أصلا بفقدهم إياه. فيجب على كل مسلم أن يعلم أن لا رازق ولا رازق إلا الله على الإطلاق وحده، وغيره إن رزق وأعطى فإنما يرزق من رزق الرزاق الذي أعطى. فارزق مما رزقك الله يأتك الخلف من الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ومهما ضر عليك الرزق الظاهر فوق القوت فلا تدخره في مخادع البيوت، واخزنه في سرادق الملكوت يزدد نماء. فما أقبح بالمرء أن يكون بطنه مملوءا وأخوه لم يبق له من الجوع دماء. ثم إذا أعازك الرزق فلا تطلبه بكثرة الحرص، فلا يزيدك في الرزق المقدر إلا ما قسمه لك وقدر، فاطلب منه أعلاه وأدله وأصفاه وأحله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. إذا سلكت هذه المذاهب كنت متعلقا بالرزاق من كل جانب، وانتفعت بالرزق وانتفع بك غيرك حيث لم ينقبض عنهم خيرك، وضعف لك الرزق الظاهر والباطن في المنزل الطاهر في المقعد الصدق عند الملك القادر. ومن عرف أن الله هو الرزاق أفرده بالقصد إليه وتقرب إليه بدوام التوكل عليه. قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قيل لبعضهم من أين يأكل فلان؟ فقال مذ عرفت خالقه ما شككت في رازقه. وقيل لبعضهم من أين تأكل؟ فقال من خزائن ملك لا تدخلها اللصوص ولا يأكلها السوس. ودخل حاتم الأصم على امرأته فقال إني أريد أن أسافر، فكم تحتاجين من نفقة حتى أضعها لك؟ فقالت بقدر ما نخلف من الحياة. فقال حاتم وما يدريني كم تعيشين؟ فقالت كله إلى من يعلمه. فلما خرج حاتم إلى السفر دخل النساء عليها يظهرن الاهتمام لشأنها وأنه تركها بلا نفقة، فقالت تلك المرأة إنه كان كيالا للرزق ولم يكن رازقا. يعني أقصى حاجة أن أنت بتكايل ربنا بيديهولك وتحطه. واعلم أن الله سبحانه خص الأغنياء بوجود الأرزاق وخص الفقراء بشهود الرزاق. كان رزق الفقراء أحسن أن يشهدوا الرزاق وسعة فضله وعظيم خزائنه، وأن من سعد بوجود الرزاق ما ضره ما فاته من وجود الأرزاق، وأن عرف أنه الرزاق رجع إليه فيما يسنح له من جليل خطب ودقيق شغل، لأنه علم أنه لا شريك له في خلقه. قيل إن موسى عليه السلام قال يوما في مناجاته: إنه لتعرض لي الحاجة الصغيرة أحيانا، أفأسألها منك أم أطلبها من غيرك؟ فأوحى الله تعالى إليه: لا تسل غيري وسلني حتى ملح عجينك وعلف شائك. يقول القشيري: وسمعت الشيخ أبا علي يقول: من علامات المعرفة ألا تسأل حوائجك قلت أو كثرت من الله تعالى، مثل موسى اشتاق إلى الرؤية فقال: أرني أنظر إليك، واحتاج مرة إلى رغيف فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طلب القليل والكثير من الله. واعلم أن الله يرزق الأرواح والسرائر كما يرزق الأشباح والظواهر، وأرزاق القلوب الكشوفات والمعاني، كما أن أرزاق الأجساد الغذاء والأحاضي. حكي أن رجلا كان يخدم سهل بن عبد الله فأصابه الجوع، فقال: يا أستاذ القوت. فقال سهل: الله الحي الذي لا يموت. ثم قال له بعد مدة: يا أستاذ لابد من القوت. فقال سهل: لابد من الحي الذي لا يموت. ما قيل لبعضهم: أي شيء القوت؟ فقال: ذكر الحي الذي لا يموت. هذا هو قوت الأرواح، إذا انقطع عن الذكر سقط وفاته كل شيء. والحق سبحانه وتعالى يقبض أرزاق الظواهر ويضيقها على قوم ويبسطها على قوم آخرين، كذلك سنته في أرزاق القلوب يرددها بين قبض وبسط وقبول ورد، وإنما يعطيهم إذا شاء ما شاء كما شاء، لا بعلة استحقاق ولا بسبب إيجاب، على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. ومن آثار الإيمان بذلك أولا محبة الله تعالى وإفراده سبحانه بالعبادة والانخلاع من الشرك بجميع أنواعه وأشكاله، لأن الخالق لعباده والرازق لهم هو وحده المستحق للعبادة لا شريك له. وثانيا اليقين بأنه سبحانه المتفرد برزق عباده المتكفل بأقواتهم، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إن اليقين بذلك يثمر التوكل الصادق على الله عز وجل والتعلق به وحده مع فعل الأسباب الشرعية في طلب الرزق وعدم التعلق بها. كما يثمر هذا اليقين ترك الأسباب المحرمة في طلب الرزق وعدم الخوف من المخلوق في قطع الرزق والاستعلاء على الباطل. رابعا معرفة دلالة اسمه الرزاق على أسماء الحسنى: اللطيف والحكيم والرحيم وغيرها من الأسماء الحسنى، حيث أن المتكفل بأرزاق جميع خلقه لا يمكن أن يكون إلا قادرا مقتدرا